السلام عليكم. اليوم القصة مهمة. القصة حصلت عام 88. يوم الأيام عثروا على شاب اسمه ريكان. ريكان عثروا على جثته في مغارة قريبة من كلية المجتمع العربي في منطقة تلاع العلي في عمان الأردن. هذا ريكان طالب في السنة الثانية. لقوه مقتول مطعون بسكين أو بخنجر أو بشيء كذي يعني، بالإضافة إلى ضربات بمادة صلبة منها الحجر أو غيره، لكن ما عرفوا شنو المادة اللي تم ضربه فيها، لكن كانت الأقرب إنه حجر بما أن الجثة عثروا عليها داخل مغارة. المهم يدورون من اللي اقتله وليش وشنو الأسباب. اسألوا وحققوا ودوروا وما خلوا أحد من قريب أو من بعيد من أصدقاء أو معارفة أو أقارب إلا سأل، لكن ماكو فايدة. راحت السالفة وأغلق الملف ضد مجهول. الكلام في عام 88، وجت عام 89 و90 و91 و2 لعام 2002، يعني بعد 14 سنة. 2002 في امرأة اسمها هناء، هذه في عام 88 كانت كذلك طالبة في كلية المجتمع العربي، طالبة مع منو؟ مع ريكان ومجموعة من زملاء اللي تخرجوا، وهذه راحت فيها الدنيا وتزوجت وصار عندها عيال. لكن في عام 2002 أنبها ضميرها وتبي يعني تعترف بسر كانت مخبيتها طول هالسنوات الماضية. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. هذه هناء راحت حق أهل الولد ريكان اللي مقتول عام 88، قالت أنا بعترف لكم شيء، لكن أنا كنت مجبورة أني أسكت لأن في شخص كان مهددني بالقتل، وهذا الشخص أنا سمعت أنه يبي هاجر، يبي يطلع برا الأردن خلال الأيام القادمة، وهذا هو اللي قتل ريكان. قالوا ليش دراج؟ قالت لأن في يوم اختفاء ريكان أنا كنت شايفة هالشخص هذا مع ولدكم، وأنا أصلا سألته ولما عرف أني شفته هددني بالقتل، وأنا بصراحة من يومه كنت خايفة أني أتكلم رغم أن التحقيقات نالت مني، لكن أنا ما اعترفت خوفا على نفسي وعلى أهلي بسبب تهديدات هذا الشخص. منو هذا؟ قالت اسمه أحمد محمد صادق. على طول أهل ريكان راحوا لمركز الشرطة وبلغوهم وألقوا القبض على أحمد محمد صادق، وفعلا كان مجهز نفسه أنه بيسافر. تعال. طبعا أحمد أول ما واجهوه بالكلام وأنك أنت اللي قتلت ريكان قبل 14 سنة اعترف، وأصل رجل طوال السنوات هذه وهو كان يعني يشعر بالندم والحسرة، وهذه أول جريمة يرتكبها، وهو إنسان يوم سألوا عنه وشافوه ملف الجنائي أبدا بحياته حتى ما ارتكب حتى مخالفة مرور، ومن عائلة جدا محترمة وإنسان الكل يثني على أخلاقه. لكن ليش قتل ريكان؟ مسكوه قال هلا تكلم واعترف أقول لنا الحقيقة. قال أنا بقول لكم كل شيء بما أن الأمور الآن وضحت. عام 88، أنا قبلها بسنة يعني في السنة الأولى لي في كلية المجتمع العربي في تلاع العلي تعرفت على ريكان خلف، طالب معاي في السنة الأولى، وكنا أصدقاء لأن أنا أهلي بعيد في مناطق بعيدة وهو كذلك، فاستأجرنا غرفة أو استيديو صغير علشان نسكن فيه إلى أن تأتي العطلة الصيفية. وفعلا طوال السنة وإحنا كنا يعني مع بعض وأصدقاء على قلب واحد. وجت العطلة الصيفية وكل واحد راح لهالة. السنة اللي بعدها التقيت أنا وريكان وسلمت عليه ومرحبا وشلونك شلون أمورك. لكن ريكان كان مبين أنه كأنه زعلان أو غاضب مني لأني أنا ما تواصلت معه طوال العطلة الصيفية، وقال لي أنت فقط كانت يعني علاقتك معي فقط للمصلحة ومثل هالأمور. لكن قال لي شيء خطير جدا، وهالشيء هذا أرعبني بصراحة. قال لي يا أحمد أنا راح أوديك وراء الشمس. قلت له نعم، ليش؟ وش مسوي لك؟ وشلون أصلا تقدر توديني وراء الشمس يعني؟ قال أنت ما بتعرف إن أنا أشتغل مع المخابرات. قال المخابرات؟ هذه النقطة اللي بفهمكم إياها. ليش أقول لكم هالقصة هذه مهمة؟ ترى في ذاك الوقت في الثمانينات وأول التسعينات العالم، في كثير من الدول يعني مو بس بالأردن، لا والله في كثير من الدول، أي واحد يبي يهدد شخص يهدده بأنه يبلس عليه ولا أنه يورطه ولا أنه يكتب فيه تقرير للجهاز الأمني في بلده. يعني إذا فيك خير يعني تشاجر مع شخص يقوم يصرخ بالشارع فلان يسب الرئيس، فلان يغلط على الأمير، فلان يغلط على الملك، فلان وعلى طول تعال ياخذونك وتبهذل 60 بهذلة. لا هذا إذا ما تم بعد يعني حبسك. فكانت مثل هالأمور فعلا تستخدم من قبل بعض الأشخاص المتنفذين، وخصوصا إذا كان مخبر لدى الأجهزة الأمنية في أي دولة كانت يورطك. فالناس صارت تخاف في ذاك الوقت إن واحد يقول له مثلا أكتب فيك تقرير للمخابرات ولا الاستخبارات ولا مثلا للأمن الدولة ولا للمباحث الجنائية. فالناس كانت تخاف والله يخليك لا تورطني. هذا ريكان كان يقول حق أحمد هالموضوع، قال أشوف أنا أشتغل مع المخابرات وراح أكتب فيك تقرير والله لو أديك ورا الشمس. أنت وأهلك، مو بس أنت، ترى في بعد كذا طالب أنا جاي في أول يوم دراسي علشان أسجل تقرير، وهذا الظرف بإيدي كان معاه مغلف داخله ورقة يقول أنا ذاكر فيها التقارير عن كل طالب أنا راح أبلغ عنه للمخابرات. فكان أحمد خايف ومرتعب والله يخليك ريكان وليش وأنا شو عملت، وما كان مصدق يعني بشكل كامل أن فعلا ريكان يعمل مع المخابرات، يمكن مجرد تهديد. قال له أمشي اركب معاي إذا أنت مش مصدقني. قال له يلا أروح معك. ويروحون إلى جبل حسين كذلك قريب منهم. لما راحوا هناك وتوقف سيارة بجانبهم، وقوم هذا ريكان يكلمهم، ويقوم واحد فيهم من اللي جالسين داخل المركبة ويشتم أحمد ويهدده وقال له والله العظيم ما راح تطلع عليك الشمس وكذا. هني تأكد أحمد أن هذول فعلا مخابرات، وكان يلتقي معاهم ريكان وأن تهديدات ريكان كانت صحيحة. تركهم ونزلوا من جبل حسين متوجهين إلى الكلية. قال له أنا بروح الكلية علشان بسجل واحد من عيال خالتي في أول يوم دراسي. فأحمد كان متمسك بأن يكون مع ريكان علشان يقنعه أنه ما يسلم تقرير ضده عند المخابرات. والولد خايف ومرتعب والله يخليك وأنا شنو سويت عشان أنت تتكلم عني. قال والله لا ضيعك وأقول أن أنت تتكلم عن الدولة وأنت تتكلم عن ما أدري شنو وأنت تسيء للأجهزة الأمنية، راح أورطك وأتبلى عليك. وأحمد يترجى الله يخليك يا ريكان أنا مش حمل هالمشاكل، الله يخليك أهلي ناس مسالمين، ليش تبي تضيعني وأنا بداية حياتي. ويترجاه ما هو عارف ريكان ليش سوي معاه كذي. المهم وهم نازلين من جبل حسين مروا على مطعم، وهذا مطعم مشهور وهو أصلا قريب من الكلية. اجلسوا فيه وطلب ريكان اكل، واحمد جالس وهو خايف، لا اكل ولا شرب، بس يترجى في ريكان. شافنا ريكان مصمم وقال له بس اخلص من الكليه راح التقي فيهم مره ثانيه واسلم التقرير اللي راح يضيعك. وهذا الله يخليك يا ريكان، الله يخليك. يوم شاف ان ريكان خلاص معزم قال له خليك جالس شوي في المطعم الحين جايك، ويروح لبقاله بجانب المطعم واشترى منها شبريه الخنجر، ينباع عندهم ظهر يعني ما يكون بالجودة لكن يمكن يباع عنه كزينة أو غيره. اشتراه ورجع للمطعم. بعد ما خلص ريكان الأكل مشى وصار يذل بأحمد، امشي وراي امشي وراي، والله لأعمل فيك وأعمل فيك، وهذا يترجى فيه الله يخليك الله يخليك. يوم اقتربوا من الكلية ولا في مغارة، وهذه المغارة يعني على جانب الطريق، فأحمد قال حق ريكان، ريكان شوف شوف كأنه في حيوان غريب يعني مثل النمر أو شيء كذي، شفته مر من جهة المغارة. فريكان يلتفت وين وين، قرب قرب شوي، ويقوم أحمد ويطلع الشبرية اللي عنده ويبدأ يطعن في ريكان، يطعن يطعن يطعن، والولد يحاول انه يهرب منه والطعنات كانت قاتلة، لكن الى الان فيه نفس ويحاول انه يقوم لكن ما هو قادر. فصار المسكين يتخبط بالحجارة ودخل الى داخل المغارة، ضرب راسه باحد الحائط نفسه داخل المغارة وطاح على طول على الارض ينزف إلى أن فارق الحياة. قام أحمد وأخذ المغلف أو الظرف اللي كان معه، يوم فتح الظرف ولا فعلا كان كاتب فيه أسماء طلبة من بينهم أحمد، وكاتب عنهم كلمات إن هذول يعني مناهضين ضد الدولة، هذول ما أدري يتبلى عليهم أو إن في بعضهم صحيح، لكن أحمد ما كان له علاقة فيهم، ما هو عارف ليش ريكان حاطة مع هالمجموعة. أخذ المغلف واختفى ولا حد درى عن شيء. لكن اليوم الثاني التقى في هناء الطالبة اللي هي زميلتهم في الكلية، سألته قالت له وين ريكان، أهله يبحثوا عنه من أمس. قال له والله ما بعرف وكذا. قالت له شو ما بتعرف، أنا أصلا شايفتك أمس، أنا شايفتكم وأنتم جايين من جبل حسين، وكنت معاه، وأصلا كنت معاه أنت في الكلية قبل لا تطلعون. تكلم وين الولد. يوم شافها تعرف كل شيء قال أبيك الموضوع شوي برا برا الكلية. قال شنو فيه. لما طلع ويطلع لها سكين وهو نفس الخنجر حاطه بجيبه، وقال لها راح أقتلك إذا تكلمت ولا قلت إنك شفتيني معاه، وراح أروح لبيتكم وأقتل أهلك وأقتل كل عشيرتك. المهم البنت قامت ترجف، ما كانت متوقع أن هذا قاتل وهذا كذا. المهم من يومها البنت ما تكلمت رغم أن حققوا معاها، لكنها خايفة على نفسها. وراحت الأيام وجدت الأيام إلى عام 2002 لما البنت سمعت من أحد صديقاتها أن هذا أحمد خلاص طلعت له فيزا ويبي يطلع، يعني بيهاجر الظهر يطلع برا الأردن وإنه ما يبي يرجع وكذا. فتذكرت السالفة وقالت قبل لا يهرب ويفلت من العقاب خليني كذلك أبلغ وأبري ذمتي. وفعلا راحت وبلغت أهل ريكان في الموضوع، اللي بدورهم قاموا بإبلاغ رجال الأمن. مالكم بالطويلة، أحمد اعترف لهم كل شيء وقال لهم أنا اللي دفعني هو الخوف، هذا بيسلم عني تقرير للمخابرات ويبي يضيعني، وأنا ترجيته، أنا ما كنت ناوي أني أقتله أصلا، وأنا رحت معاه يعني أكبر دليل على أني أنا أصلا كنت أبي بس يعني يسحب التقرير اللي كاتبه فيني وأنه ما يوصل للمخابرات، أني أنا طلعت معاه من الكلية ورحنا إلى جبل حسين وصرت أترجاه ونزلنا. وهناك طبعا شفت سيارة وواحد فيهم قام يشتم فيني ويغلط علي وقال لي هذول المخابرات. ولما نزلنا صرت أترجاه الله يخليك خلصنا من هالقصة يا ريكان. وجابني عند مطعم فلان وأنا كنت كذلك مستمر في الإلحاح عليه أنه يعطيني الورقة اللي كاتبها عني لكن بدون فائدة. جت في بالي فكرة أني أتخلص منه قبل لا يسلم التقرير، وفعلا اشتريت شبرية من البقالة وقتلت فيها. وهذه كل القصة مالكم بالطويلة. شافوا الأسباب حقيقية وأنه فعلا ريكان كان يبتز أو يهدد أحمد في موضوع التقارير المخابرات وإنه يضيعه وإنه راح يأذيه ويأذي هلا. والولد يعني شعر بالخوف وبدون وعي ارتكب هالجريمة. احكموا عليه بالسجن 15 سنة وإنه يؤدي لأهل القتيل اللي هو ريكان مبلغ 31,000 دينار أردني. وهذه نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.